إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يفك أسار بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته، وتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع إليه. فتكبر فرعون في قومه، وعيد فتكبر فرعون في نفسه وعتى وطغى، ونظر إلى موسى بعين الإزدراء والتنقص قائلا له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسننا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر. وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فرو منه، خلافا لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فرو منه مات في مدة مقامه بمدين، وأن الذي بعث إليه فرعون آخر. وقوله وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي وقتلت الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينزل علي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال مجيبا لفرعون: عما امتن به من التربية والإحسان إليه وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أيوة، هذه النعمة التي ذكرت من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من بني إسرائيل، قابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر سبحانه وتعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله سبحانه وتعالى، أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهو في هذه المقولة معاند، يعلم أنه عبد مربوب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه ما ثم رب أرسله: وما رب العالمين، لأنهما قالا له: إنا رسول رب العالمين. فكأنه يقول لهما: وما رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وبتعثكما؟ فأجابه موسى قائلا: